والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع شريط 15 على 1. عندنا مدرس يعني هذا الشكل مباشر ينكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه مثلا نفق في الطعام، ويقول ان هذا يتنافى مع الادب، مع خلقه، فلا يمكن ان يصدر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ينكر من هذا الباب، مش من باب انه صحه السند او عدم صحه السند، وانما من هذا الباب. انا عارف تكفيرهم، لكن هم ضالون منحرفون عن الخط. ليه ما بيجوا تكفيرهم؟ لانهم هن في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل بذلك التأويل الذي شبه لهم، فهذا ضال وهؤلاء ضالون لانه خالفوا الحق، لكن ما نتجرأ على تكفيرهم. ما نتجرأ على تكفيرهم ابدا. هذا الإنسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر وإلى آخره، يقال له عقلك حكم، مهما كان هو معجب بعقله ما أظن راح يتورط معك ويقول لك إيه نعم عقلي حكم. هذا هي مقالته. لا اسمح، لا اسمح لي اخي، قد يقول لك إلك، لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم، قال لك نعم. طيب وعقل زميلك الثاني حكم، قال لك نعم. والعشرات والمئات والالوف من العقول المتباينه كل هذول حكم، مهما كان رجل يعني ابله جاهل ما راح يصل معك يقول ايه نعم هذا عقله حكم هذا عقله حكم. اذا صاروا الحكام بهدول بعدد البشر بالملايين الممالين، انه حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام. لكن انت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه راح يقول لك ايه عقلي حكم، لكن بين له عاقبه هذا القول حيجي يعني ينتبه لعاقبه حماقته. يعني مش معقول. يعني حسب علمك النقشبندية بيقولوا بهذا؟ لا، نقشبندية جماعة درويش مستسلمين ما بيستعلوا عقلهم ولا فهموا ولا شيء. هذا مو نقشبندي، هذا عامل طريقة جديدة. اسمع يا أبا حسام، إذا كان هذا نقشبندي من جماعة هذا الباني عبد الهادي، هذا مو نقشبندي أخي. إن كان هو ينتسب لنقشبندية هذا تستر. النقشبنديين معروفين، مثلا الشيخ أحمد كفتار مفتي الجمهورية السورية اليوم، هذا نقشبندي أب عن جد، وهو لا يقول بهذه الضلالة، وإن كان يكفيه ما فيه من الضلال، لكن ما وصل به الأمر إلى هذا الحد، لأنه ماشي على طريقة النقشبند. أما هذا عبد الهادي فهو منحرف هو وشيخه عن النقشبندية، لأنه شيخه اللي اسمه أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو اللي هو والد الشيخ أحمد كفتارو. أمين شيخه كان من تلامذة أمين كفتارو. أمين كفتارو والد أحمد كفتارو. عبد الهادي أولاد ابن أمين؟ لا، مش ولده، تلميذه. اي نعم. من عجائب الدنيا هدون ثلاث أخوة من بيت الباني، ثلاث أخوة، واحد سلفي من أطيب إخواننا اسمه عبد الرحمن الباني، واحد نقشبندي وهو من جماعة أحمد كتار ولا يزال نسيت اسمه لبعد العهد، والثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، هذا من جماعة أمين شيخه. أمين شيخه انفصل عن أحمد كفارو منذ تقريبا 15 سنة، كان تلميذا طيعا له بالوراثة، وهو كان تلميذ أمين شيخه. أمين شيخه أوصى بالخلافة المزعومة لمين؟ لابنه أحمد كفارو. أحمد كفارو أمين أوصى بالخلافة لأحمد، فمثل ما الخلافة المشيخة الطريق انتقلت إلى أحمد كفتارو، كمان تلمزت التلامزة على أمين شيخه انتقلت إلى تتلمز على أحمد كفتارو. أمين شيخه باعتباره كان تلميذ أمين شو اسمه أمين كفتارو، صار بسبب النقلة هذه الميز أحمد كفارو، وهو أكبر منه سنا. أمين شيخه أكبر منه. نحن بزماننا كنا قائمين مع شيخ من مشايخ السلفيين في دمشق بخطة الاتصال مع المشايخ لتبليغهم الدعوة السلفية، وإجا دورنا عند أحمد كفتارو، رحنا إليه. هو باني مسجد مسميه مسجد النور، وبيجتمعوا هناك بتلاقي التلامذة قاعدين بأطراف الجزر مسكنة ذل متناهي، وإذا دخل الشيخ حتى في المسجد قاموا جميعا قياما. يعني وثنية ظاهرة تماما. المهم دخلونا على الشيخ في غرفة في طرف المسجد، وقصة طويلة ما أنا فيها الآن. صاحبنا باعتبار أكبر مني سنا فكان له دور الكلام، فصدموا كفتاره واشتدت الحرارة بيناتهم، وصدق فيما قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. دخلت أنا في النهاية شوي مشان لطف الموضوع، الشيخ كفتار وأبا قال أنا ما عاد عندي استعداد أبدا للبحث مع الشيخ، طيب أعطينا موعد ثاني، قال بشرط ما يحضر الشيخ. المهم حضرنا نحن في الموعد، وكان معي أحد إخواننا الشباب. لما قربنا من الشيخ من دار الشيخ، وإذا الشيخ جاي وحواليه جماعة منهم أمين شيخه، ففارقوا بعد ما قبل ايده. دخلنا نحن عند الشيخ، بعد شوية رجع امين شيخه لعن شيخه احمد كفتارو. قلنا له نحن بناء على البحث السابق السؤال اللي كان وجهه الشيخ صاحبنا اسمه عبد الفتاح الامام، نريد انه تعطينا جواب. صار كمان مناقشة طويلة وما لنا فيها الآن، وانتصر فيها الحق كما هو طبيعته. إنما الشاهد صلينا المغرب وراء كفتارو ونزلنا، ونزل معي هذا أمين شيخه. حبيت وأنا في الموضوع لأنه بين بيته وبين محطة الترام، يومئذ في ترام عنا في الشام مسافة طويلة، حبيت أخذت نما فرصة وأحكي معه في خصوص الدعوة أيضا. قلت له في عندي سؤال ممكن؟ قال لي تفضل اي سؤال بتريد انا مستعد الجواب عليه. بين لي رجل مغرور جدا. قلت له لاحظت انا انه احمد كفارو لما صلينا خلفه رفع ايديه عند الركوع ورفع منه، وانت كنت جانبي ما رفعت ايديك. قال لي شوفي هو شافعي انا حنفي. فاعتبرتها فرصة. قلت له بس انا بعرف انه شيخك. قال ايه هو شيخي في الطريق. قلت له في فرق يعني بين مشيخة في الطريق ومشيخة في العلم؟ يعني في علم في لا علم يعني. قال لا ما دخل كرشي لحاله الى اخره، واعاد الكلمة السابقة. اي سؤال عندك انا مستعد جاوبه. قلت له طيب انا بسألك سؤال، في تعرف انت انه العلماء بيقولوا شي منهم انه مس المرأة بينقض الضوء، شي بيقول لا ما بينقض، شي بيقول بشاور بينقض، بدون شاور ما بينقض، ممكن اعرف السبب؟ قام يقول لي، قال لي هوني طريق ما بصير بحث في الطريق، هذا اللي مستعد انه يجاوب ايش على كل سؤال. وجاء بطامي، قال الرسول عليه السلام كان اذا احد من اصحابه الكرام سأله ما سأله في الطريق بيقول له تعال على البيت. هيك الرسول هيك الرسول في عبيد. وصلنا الحديث معه الى موقف الترام، وقفنا هني واجتمعوا الناس. طبعا الناس هناك هو محلته، هذيك الناس بيعرفوه يعني. انا في الشام تحت في دمشق وغريب عن المنطقة وشبيب، وهو بعيد الكلمة انه اي سؤال مستجاب. طيب عم نسألك وين جواب؟ قال هو ما بيصير تعال على البيت. لما كرر الدعوة قلت له يا استاذ انت مالك افضل من الرسول عليه السلام حتى تقول اي سؤال عندك استعداد انك جاوب؟ الرسول سئل وقال وعد، ونزل في حقه مثلا بعض الايات معروفه في القران الكريم، قصه اهل الكهف مثلا، ونزل في المناسبه تاخر الوعي عنه ما ودعك ربك وما قلى. فكيف انت بتقول انا مستعد جاوبك عن كل سؤال وهذا لم يكن الرسول عليه السلام؟ قام شو قال لي يعني حيوان من حيوانات القائمة حوله، قال بلكي الله عطاه. الله اكبر. قلت له يعني يا رجل اتقي الله، يعني بيعطيه للشيخ امين شيخه اكثر مما اعطى نبيه خاتم الانبياء والرسل؟ ونفضينا عنه بدون ما يعطينا جواب عن اي سؤال. هذا فيما بعد، هون الشاهد، فيما بعد سمعنا صار خلاف بينه وبين احمد كثار فانشق عنه، والف طريقه قائمه على مجرد الهوى والعقل. ولذلك هو لا يؤمن بشيء اسمه حديث او اسمه سنه. السنة والحديث اللي بيطابق عقله. كفتار موهيك على ما فيه من تصوف والآخرية، موهيك يعني أبدا. كفتار من حيث يعني منهج العلم العام على السنة، يعني كتاب السنة ومذاهب، لكن هذا انحرف عن كل، لا بيتعرف على كتاب ولا على سنة ولا على مذهب من المذاهب، مذهب عقله. لأنه إذا قلت له قال الله يأول لك يا هو مثلا بينكر الشفاعة مع كثرة الآيات والأحاديث والرد في ذلك، وبيجيبها تفاسير لا تشهد لها لا لغة عرفية ولا لغة شرعية ولا مذهب من المذاهب المتبعة اليوم. فإن كان هذا الرجل من جماعة هذا فهو ليس نقشبنديا أبدا. نعم. هؤلاء داءهم غبيل خطير جدا، والله المستعان. نعم. إذا كان الحديث ثابتا صحيحا وعلم الرجل أن هذا الحديث كاذب صحيح لكنه أنكره. قولك علم يحتاج إلى توضيح يعني يعلم. أو يحتاج إلى تعليق مني عليه. نعم. كيف علم؟ يعني أنت مشتغل بالحديث، قلت له هذا حديث صحيح، أو رأى في صحيح البخاري وبيسمع عن صحيح البخاري أنه حديث صحيح، وهذا هو طريق العلم؟ في غير طريق هذا؟ طيب، هذا العلم عنده يقيني ولا ظني؟ أنا أدري ظني وأنت تدري. يعني تصور انه هو يعني صار علمه بهذا الحديث كعلمه بمن تكلم بالحديث، هذا ظني وذاك يقيني. فهذا ينكر نبوة الرسول عليه السلام ورسالته، فهذا الى النار وليس القرار. لكن هو اللي بتقول علم انه هذا حديث صحيح، هذا مش علم تقام به الحجة عليه، لأنه علم ظني. والله فلان من أهل العلم قال هذا حديث صحيح وأنا واجب اتباعه، لكن أنا ما اقتنعت فيه، هذا متبع هواه. لكن هذا ليس جاهدا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا ليس معناه لا يفيد العلم، يفيد. إذا ثبت الحديث يفيد العلم عند من ثبت عنده الحديث، ليس بطريق التقليد. وبعدين خبر أحد تقول لا يفيد العلم، أنا أعكس عليك السؤال الآن مشان توضيح هذه القضية، هل كل خبر أحد يفيد العلم؟ لا. فإذا خذ أنت الزاوية هي اللي اتفقت معي فيها وخلص الرجل من الكفر. طيب قولك في بنفسه. ومن أنكر الثالث الصحيح ومن أنكر الآية من القرآن كيف؟ ما أظن هذا، ما أظن هذا بهذا الإيجاز، ما أظن. وإن كان هذا موجود فهو كلام البشر، لكن أنت ما تعرف مني هذا التقسيم الذي ألزمتك إياه، أنه ليس كل خبر أحد يفيد يقين. طيب كيف يتفق هذا الكلام الذي تنقله ما هذا الذي تعرفه؟ لا الله أعلم، بتعجيل العبارة حتى نتدارسها. شيخنا هناك قراءات، هناك قراءات يعني أحادية وإنما استفادت واشتهرت فتلقتها من القبول مثل قراءة قنبل فاستوى على سمخه الأمر. علماء القراءات يلحقونها بالمتواتر، طب من ينكر مثل هذه القراءة وهي سبعية؟ كيف يكون حكمها؟ مثل ما ينكر الحديث البعض هو هو نفسه، ما فيه بس تعداد الأمثلة. هل هذا معلوم من الدين الضرورة؟ إن كان معلوم من الدين بالضرورة يكفر قائله ولا فلا. نعم، شو عنده اللي مرة بشر ومرة بغرب وهو في الحاء عليهم يعني. لكن هو تم بأرضه أنت جيت لعنده والحاء على مين؟ نعم. العبارة اللي نقلها الأكثرين إيه؟ من ينكر القرآن كما ننكر السنة، أو أعد عن العبارة، أعد العبارة. من أنكر الثابت الصحيح كما أنكر الآية. طيب ما أنكر الثابت الصحيح عنده، فنحن قلنا ثابت عنده صحيح وأنكر. الشيخ يتفق معك في هذا. عنده كيف؟ ويعلم. يعني عندي أنا مثلا، يعني هذا ولا عنده هذاك؟ لا عنده هو، عند من أنكر. ما هذا يا أخي، ما اختلفنا. هل أنكر مين منكرين؟ ما. واحد ينكر أن يكون حديث فلاني صحيح الذي قال فيه أهل العلم أنه صحيح، آخر ينكر كون هذا الحديث قاله الرسول وهو نفسه بوجدانه يعتقد أن الرسول قاله. هذا ليس كذاك، هذا لا سمع الله هو الذي يكفر. اعتقد صحته ليس من جاءه الاعتقاد يا أخي. مدام أنت بارك الله فيك، مدام أنت بتعتقد معي أنه ليس كل حديث آحاد يفيد اليقين، ما هي؟ قل لي إيه أو لا. مو هي؟ طيب أقول، أليس من ثمرة هذا التفريق، التفريق في إصدار الحكم بالكفر على من ينكر حديثا يختلف الحكم؟ إذن فالآن بدنا نقيد ونقول يكفر الذي ينكر حديثا ثابتا يقينا عنده، صح؟ كويس. كيف تتصور أنت العامي يثبت الحديث عنده بطريق اليقين؟ انت ما قلت، انا مضربك مثال لانه بحثك انت ما قلت هيك، لكن انت عم تحكي عن انسان ولا شك ان هذا الانسان مو بخاري زمانه، انما هو رجل من عامة الناس. ما هي؟ اسألك الله يموتها القدقد هي كتبنا فيها. لك يا اخي القدقد هذه لغة تحتمل وجهين، فانا اخذ معك وجه من الوجهين. ليش انت بتحط قدقد بقى في النص عشان تخرب الوجه هذا؟ خليك عند هذا الوجه. مو هلا وجهين حديث يفيد اليقين؟ لا يفيد اليقين. كويس، نحن بحثنا الآن بحديث لا يفيد اليقين عند صاحبه، هذا لازم نتفق أنه لا يكفر. طيب الآن نأخذ الطرف الثاني، هل دخل بالقدقدي؟ الآن نقول حديث عند صاحبه يقينا قاله الرسول عليه السلام وينكره، لا شك أنه كفر. لكن تعال بقى أنت شو صار معك. كنت في الشرق صرت في الغرب، كنت تتكلم عن بعض الناس العاديين هل ينكروا حديثا نبويا، وقلت انت بعبارته انه صحيح عنده. شو صحيح عنده؟ يعني يمكن انت تكون قلت له او انا او الى اخره. طيب هذا ما صار يقين عنده، صح ولا لا؟ طيب هذا ما بيجوز تكفيره. لكن أليس هناك طرق تؤدي إلى اليقين؟ سامحك الله، شو بتسيد؟ أنا بقول لك في طرق تؤدي إلى اليقين وفي طرق لا تؤدي إلى اليقين، صح؟ طيب هل أنت تعني أن هذا الإنسان بذاته زيد اللي أنت شخص بذينك صورته وسمعت إنكاره، هو من النوع الحديث عنده من النوع اللي ثبت عنده بطرق اليقين؟ إن قلت نعم بقول لك كفر، وإن قلت لا بتقول أنت ما كفر، وانتهينا من المشكلة. مفيك نعم. بالنسبة صدر الإمام بس ينتهي من نعم ينتهي من الصلاة، سمعت منك إنه في تنبيه إله إنه ما يكون جريج ولا غير لما يذكر ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قضيه وبرا يعني أرى بعض الإخوة يعني مباشرة اللي هي ظهر عن السؤال يتعلق بسنة عامة لا مخصص. السنة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة لم يجلس إلا بمقدار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف أو يلتفت إلى أصحابه. وعلى هذا جماهير الأئمة من كان منهم عالما بالسنة ومن كان منهم متبعا لأحد الأئمة. هذه السنة يجب تقييدها بغير صلاة المغرب والفجر، لأن هذه السنة لا تطبق ها هنا في هاتين الصلاتين. لما؟ لأنه جاء حديث من طرق في الحض على التهليل 10 مرات بعد صلاة المغرب والفجر قبل أن يثني رجليه وقبل أن يتكلم بكلام. فمعنى هذا أن الإمام إذا أراد التهليل 10 بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر فيظل كما هو، لا يلتفت إلى الجماعة إلا بعد فراغه من التهليلات 10. وإذا لم يرد لأن ذلك ليس فرضا فله ذلك، كما أنه له أن يقوم فورا ولا يجلس. لكن أنا أتكلم عن الأفضل، فالأفضل بالنسبة للإمام أن لا ينحرف لا يمين ولا يسار إلا بعد اللهم أنت السلام منك السلام والاستغفار 3، ثم ينحرف إلا في صلاة المغرب وصلاة الفجر فيأتي بالتهليلات 10 ثم يتوجه إليهم. هذا الذي ينبغي أن يكون معلوما لديكم جميعا إن شاء الله. أستاذي إذا كان نعم يساوي ايش؟ تكاليف ايش؟ تقصد يعني ما بياخذ زياده يعني؟ والكلفة مين وضعها؟ عمال لا عفوا اللي بتصير يعني كان وقت الصورة الان في مقبرة في بلدية الزرقاء حوالي 500 جنيه كيف بدهم يعرضوها زي مناطق يعطوها لاحد المسلمين؟ فبتقدم الواحد بيكتب سعر القبر سعر تكلفة القبر عليه، فبيتقدموا الناس بيكتبوا 25 ناس بيكتبوا 30 ناس بيكتبوا 15 يعني مثلا بيحطوا عمال يحسبوا بدهم هذول العمال اجور لانه هو مش كله مثلا يمسك على حقه بيشتروا لبن كمان. نعم بيشتروا لبن يمكن يلزم لبن يمكن يلزم تمديد مواصير ما الى اخره يعني. فلو تقدم لهذا المقبر مثلا جماعه من اخواننا السلفيين بنية إقامة القبور على الطريقة الإسلامية عسلية. فهل يجوز لهم أن يتقاضوا مبلغ التكلفة تماما مقابل القبر الواحد من الفقراء؟ ما تستطيع أي قبر المسلمين على حسابهم. إذا لم يفتوا وراء ذلك أجل آخرة جاز له مقابل أتعابهم ومقابل أجور عمالهم ونحو ذلك عشان قضاء البدع يعني. لكن اسمحوا لي أنا في داخلني خوف من الفكرة هذه، لأن السلفيين بدهم يبنوا مقبرة على السنة. كيف بدهم يبنوا مقبرة على السنة وأول ذلك أنه بدكم تحضروا لبن؟ لا ما في لبن، هذا الكلام من أخي أصحاب هذا. هذا من إخواننا. لا أنا كمثال يا شيخ. أنا لا لا أنا أنا أنا يا جماعة هاي من المشاكل اللي نحن مندندن عليها ولو من بعيد. شو الفرق بينك وبينه؟ نحن بنتكلم عن الدعوة، فإن كان هذا كلامك ولا كلامه ما في فرق بينك وبينه. شيخنا أنا حطيت براسي لمقبرة سلفية وفيها الـ لا لا ما فيها اللبن. خليه يجيب لك المثال. هذا مثال على التكلفة ليس مثال على العمل. لكن هذا في مقبرة أبو ضياء أحمد مقبرة ما تقول فيها اللبن. اي رقى لك يا اصحاب. نعم رقى لك يا ممكن نعم. ثم انه برسال بناء على السؤال الاول انه الان حاصل يعني اول السؤال انا اتفهم انه بده يعني يعرف الواقع الان عندنا عزم على هذا. والله انا اخشى عليكم ربنا شيخنا القضاء البدع والبدع المخاض. انا ما اسألك عن قصدكم انا يهمني نهايتكم. تاجر بالموتى يعني كيف نصوبه للاحياء ونؤثره على الاموات؟ نسويه للأحياء. اترك المقابر هكذا لا نفهم السؤال. نسويه للأحياء تقصد في ميناء الدور؟ طيب هل في مانع شرعا فيما تعلم؟ طيب وبالنسبة للأحياء تعلم في مانع ولا لا؟ عفوا اموات. نعم احسنت. اذا السؤال لم يرد. السؤال طاح. ربما تقول بهذا فكيف نرد عليه؟ اخذت الرد. نعم اخشى عليك. نعم ان تنجرفوا وتنحرفوا تقولوا بعدين القبر ما ثبت بدنا نبنيه بدنا كذا. الشيطان له مداخل. لانه بنا بنا بنا نهى لكان داخل او خارج. نعم رمضان بعد صيام رمضان أم يقطع الكفار من يشتغل من رمضان؟ فأني بالكفارة كفارة إيش؟ بهار. هو بدأ في صيام كفارة الظهار في أول شعبان. طيب راح إن شاء الله تطوعا. كله راح تطوعا لأنك تعتقد أنه ما وصل. وذلك كان فرض بس فرض ظهار. فرض ظهار يا حبيبي بقول لك صوم ظهار يا حبيبي بقول لك صوم رمضان فرض الظهار. فإذا يعني أنت لو فرضنا صوم شعبان ورمضان وشوال كويس ثلاث شهور على مذهب العوام رجب وشعبان رمضان بس هو شعبان رمضان جوال. هل تعتقد انه واصل في صيام كفارة الظهار؟ اذا نوى رمضان نوى. قل لي لا تفصل لي ريحني تتعبوني سدى يا ريت هيك بفائدة ريحني. قول واصل ما واصل تشعر حالك بانك بحاجة تفصيل فصل ما شئت بس خليني افهم منك فورا الجواب. واصل كيف ذلك؟ على كل حال قولك يعني واصل بدأ إيمان. معنى الإيمان هذا معنى الإيمان. نعم تفضل. في حديث مع بعض من ينتمون للعقيدة الأشعرية في بحث أين الله، قال إنه أي يستعمل لشيئين في اللغة، إما المكان أو المكانة. فالمكان منتفي عن الله، والمكانة مثل أن أقول أين مكانة محمد، أقول في قلبي. فهو قال إنه المقصود فيها المكانة وليس المكان. كما قال يعني فينا نتكلم لغة، البحث ليس لغة، البحث شرع. ما هي؟ فهل تكلم في الشرع؟ بعد ما يقول انا بسألك سؤال مشان تفهم قطعه، هل تكلم في الشرع؟ وقال نفهم الشرع عن طريق اللغة. صحيح، لكن هل اثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟ وعلى طريق اللغة بثبتها انه المكان. الان بدنا نفهم في السماء شو معناه؟ في السماء هو يقول في المكان. المكان؟ هو يقول مكان. طيب وأين الله كسؤال عن الذات شو جوابه؟ قال عن الله يقول الله أعلم. طيب الله أعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل، العلو الحقيقي مش المكاني. هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية. الله مشان يثبتنا المكاني يقول الرحمن عرش استوى يخافون ربهم من فوقهم تعرج الملائكة والروح، في إثبات المكاني هذه ثابتة عند المؤمنين جميعا. هذا هو التعطيل اللي بيسموه العلماء، هو التعطيل الحقيقة. الله المستعان. مين وين بده يسأل؟ نعم نعم نعم أنت؟ تفضل. سمعت قصة ابن المؤذن والمسلم الخريف كان يقول يرفض الصلاة ولا يعطي المحبة. إذا كان يستطيع لا يقصر. جماعة ثانية في المسجد ولا في المدرسة؟ المسجد. المدرسة. نعم. مسجد المدرسة. هو المسجد الثاني مسجد المدرسة. نعم. إذا الأساتذة ما نزلوا أو ما صلوا في المسجد، من هم الذين صلوا في مسجد المدرسة؟ يعني ما عندهم حصة مثلا. ايوه يعني هذا المسجد مسجد خاص بالمدرسة تقول هكذا. ما في مانع مسجد له امام راشد، ما في مانع يعني اعمل جماعة ثانية. نعم حضرت درس خطيب المساجد بالبخور. هذا شرع شرع شرع. نعم يعني مع الفجر شرع مشروع الفجر. اذا رفع يديه الامام يتابع يتابع. لا اين هذا؟ هذا غيرك اتفاقا لا يجوز، كان هيبة وسماحة نفس يجوز. كان في قوة تعين مسؤولين شرعية تابعين للمحكمة الشرعية، خاصة في بعض القرى التي ليس فيها محاكم، وأنت ملزم أن تعقد عند هذا الشيخ. هذا يعتبر كراتب ما في مانع، بس كراتب ما في مانع، بس لا يأخذه أجرا. ويأخذه أجرا؟ هو لا ينوي أن يأخذه أجرا، يأخذه كراتب من الدولة. كراتب. في فرق بين الأجرة وبين الراتب، هذا الفرق فرق نيجي. الرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله، والذي يقضي شهوته في حرامه، كلاهما يقضي الشهوة لكن هذا بحلال وهذا بحرام. أخذ الأجر على عباده حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف. طيب غرامة تترتب على تأخير مثلا الدفع مثل اتفق اشتري سيارة بألف دينار دفع رسمية ضرب رسمية بحط شرط جزائي إذا تأخر 500 شهر معين يدفع شرط جزائي مثلا 500 في الغرامة عن كل شهر. شوف غرامة هذا ربا بالنسبة يا شيخ نرجع للمستمر الكلام على الأكل هل في نهي أو لا في أمر ولا في نهي في الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسن وحسن وقبيح وقبيح ما مدى صحة يعني درجة حديث أردني هذا تكلموا على تكلموا على طعامكم ولو بثمن هذا هو الحديث الأردني تهير عن الجنب زي غسالة ثلاجة إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا. صح الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف علينا في سبيل الله بعد الله بينه وعن النار. مو صحيح ما هي. كيف وابدا؟ يا شيخ اللي بيعمل في المسجل أثناء الخطبة والإمام على المنبر هذا ما اندرج عليه مس الحرام. يعني تعتبر لا جمعة له. لكن يقولوا أصحاب الرسول كله مدون ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه السلام. كيف كذلك حديث صحيح خير في الباب إن من أصحاب الاثنى عشر منافقا معلومة ما بدي أشفاتي خلوه ثابت القرآن ولو ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار هذا مثل اللي بيطعن في الرواة كلهم لأنهم بشر طيب لا وجه لطعنهم طيب حديث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاص بطلب مزيد من الطعن ولا عام لأن في الحديث قصة انه قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بطعن جديد فجاب بعض الاخوة طلاب لان مصر فاهم ان من اراد جديد طعام سجل الطعام قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لا مجهول هو قالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من حديث طلب المزيد لا ما فيش طلب طيب قتل أبي عبيد الأبي صح والله مذكور في السيرة في ما أذكر أنا قررت بيت الزهر في المنزل وإيش متعلق في شيء؟ لا لا أستاذي إذا سمح يا أخي بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل أيام وسألتك عن الفائدة لبخوت البنك مقابل البنك الإسلامي مقابل الكفالة وإذا بيدخلك ب3000 دينار إن بوخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يدخلك ب3000 دينار أو بوخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بيدخلك ب3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك بإنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بيدفع عنك الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده وشغلها كيف ما شاء بوخذ الأرباح له خاصة يعني سواء وضعت 3000 دينار عنده أو 750 دينار استغلهم كيف ما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخص 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المقصود به 3000 دينار أو 100 دينار فأي شيء تنصح به ما بيجوز لو سمحت نصف الخليل ربما وجه الرسالة إذا تكرمت إذا في النسبة ثبات النسبي. لانه لو قال نحن هذه ناخذ عموله مقابل تسجيله ومدري ايش ولا غيره قول ما في مانك اجر، لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتاب وحده؟ اثنين في المية من 100 دينار، 2% من 3000 دينار، طبعا تختلف القيمة، لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بقول انه هذه هي اتعبي بحجة انها اتعبي. عاشت يا اخي طريقة. هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل او كثير، لكن يدعي بانه هذا المبلغ هو اتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا. طيب والباقي ليش بعده؟ اي باقي؟ انت عم تقول انه نسبة تختلف. نعم. الاختلاف القيمة قيمة المال. لا القيمة 2% ثابتة، لكن قيمة 2% تختلف بشوية. يعني 2% من 100 دينار بضيف 300 دينار باخذ دينارين. لكن 2% من 3000 دينار بصير 60 دينار والمعاملة واحدة. إيه هذا هو ليش عم ياخذ الاضعاف مضاعفه لما تضاعف المال والعمل واحد. هذا هو يعني وجه التحريف. اي نعم. يعني وضع المال في البنك الاسلامي يجوز اذا وضعته اماني بيجوز. انا فقط البنك الاسلامي بالذات ولا اي بنك؟ اي بنك. شو الفرق بين البنك الاسلامي والبنوك الاخرى؟ اعرف بس القصد الامان اللي تقصدها انت. صندوق امانات. اه جزاك الله خيرا. لانه تبادر لديه الاخوان الجاري. اه صندوق الاجر. صندوق الاجر في البنك. هم يرفضوا يعني قبول النقد بالسهوله يعني بتصورها. اذا في البنك الاسلامي قلت انا عندي مثلا 1000 دينار او 500 دينار بضاعه عند صندوق. يحاول يقنعك بأي طريقة إنه هذا حرام عليك وهذا لا يجوز وهذا كذا إلى آخره. فإذا أنت وضعته في الصندوق بقيدك بشروط كثيرة جدا لدرجة إنك تكون بتطبق أحكامه. كان يقول مثلا من ضمن الشروط البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق. إذا سرق الصندوق إحنا ما لناش علاقة. إذا احترق البنك ما لناش علاقة بالصندوق. وبياخذ الإدارة شخص مقابل. نعم بخرج. كان اشترى أرض. اي عقار اتفق مع البائع على ان يدفع له كل شهر 100 دينار. بعد مده يجي عليه البائع قال له يا اخي اعطيني 1100 دينار دفعه واحده وما بدي تعطيني يعني على عقار لاني بحاجه فدفع ما الحكم فيها ظاهر الحكم الجواز لكن هذا بشرط أن يكون أصل المعاملة مش قائم على أساس التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التحصيل. فإن كان قائما على لا تفريق بين ثمن النقد وثمن التحصيل وإنما البائع تساهلا منه باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن. أنت معي لأنه شغلك عني هذا أبو عمل. إذا كان باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربح زائد فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي. واضح؟ لكن إذا كان هو في الأصل باعك بالتقسيط وحاطط زيادة، هالزيادة هي اللي راح يتنازل عنها. لما بقول لك يعني أسلفتي بقية الثمن وأنا بتنازل لك فهذا احتياج لا يجوز. نفس تقريبا أو مخالفة شوي عند خلينا معلش بالشيء بالشيء يذكر. والله أنا مستأجر من واحد دكان أجرته 60 دينار بالساعة. إلي عليه دين شرعي بشكل رسمي 1400 دينار. أجا صاوبني على أن يجعل أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 ساعة. يعني أجا استحقاق الشكل إني أروح أصرفه ب 1400 دينار. فقال لي انا بعتبر لك أجرة المحل 50 دينار لمدة 28 مقابل ايه؟ مقابل 1400 هدول مصدر عليها اللي يعني ما اروح اسحب 1400 اعتبر نفسي مستأجر المحل لمدة 28 شهر بناقص 10 دنانير لكل شهر ربا ربا ايه الله يخلص استمرار المخصم هل ايش؟ لا هجوما هجوما الا بيان احد صيف هذا حكم خاص لكن بالنسبة لعامة الناس امر بابرار الخصم نعم والموعود في النار شو معناه؟ الواعدة والموعودة في النار أي والموعودة له في النار فيطيح الإشكال وضعه ما يكون الرأس أي يعني في تقدير هنا شيء مش مذكور صراحة لكن هو معروف فكرا الوائد والموؤودة في النار أو الوائدة والموؤودة في النار الوائدة كون في النار ما في إشكال لأنها مكلفة بالغة أما الموؤودة الطفلة الصغيرة كيف تكون في النار أولا لا تزر وازرة وزر أخرى ثانيا رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ فهذه موؤودة لسه لا تعقل شيء فكيف يحكم لها بالنار الجواب ليست المقصودة هي الموؤودة بذاتها وإنما المقصود الموؤود له إما الأب وإما الأم وإما كلاهما معا إذا كانوا اشتركا واتفقا على وأد البنت تبعهم فهن اثنين في النار أما الموؤودة هي بالذات فلا يحكم لها لا بجنة ولا بالنار فالوائدة والموؤودة له أي الزوج في النار فالوائدة مصرح بأنها هي الأم المؤنثة أما الأب لم يذكر في الحديث صراحة لكن ذكر ضمنا لأنه قوله والموؤودة لا يمكن أن يحمل على ظاهر النص لأن الشريعة قاطعة الدلالة على أنه الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفا ولا مؤاخذا فلا يحكم له بنار ولذلك فتأويل الحديث والموؤودة له أي وهو زوج الوائدة نعم اتفق شريكان على إنشاء شركة معينة أو تنفيذ أي مشروع ولكن أحدهما اشترط لنفسه حقا وحرم الآخر منه كأن يكون مثلا بحق الانسحاب من المشروع متى شاء ولا يسمح للطرف الثاني بالانسحاب من المشروع متى شاء هل يكون العقد بذلك باطل؟ لا العقد صحيح والشرط باطل جزاك الله خير سؤال ثاني هل يجوز استخدام المواد التي تدخل النار في صناعتها هل يجوز استخدامها في بناء القبور حجارة الطوب هاي قضية ما لها علاقة به طرق النار عليها العلاقة بنفس البنى المني عنه الأخ يقول إنه في بعض الإخوان زعيمش من إخواننا يقول إنه ذاكرين أي مادة تدخل فيها النار في استخدام في صناعة النار لا يجوز استخدامها في القبور في بناء القبور أو أي حاجة أخرى. أنا ما أنزل الله به من سلطان. سؤال آخر. ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل؟ من شدة الحرب. ما حكم إنشاء القصائد الدينية داخل المسجد بصوت عال في الأفراح والمناسبات الدينية أولا لا يوجد في الإسلام قصائد دينية ثانيا لا يجوز التشويش عن المصلين في المسجد ولو بالآيات القرآنية، فما بالك بالقصائد المزعومة أنها قصائد دينية؟ من باب أولى لا يجوز. قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، في رواية القرآن. إيه؟ شعر ثابت هي قصيدة دينية. أنا بقول قصائد دينية ما في في الإسلام، أما شعر في الذبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما شئت، لكن لا تتغنى وتجعل ذلك دينا كما أنك تذكر الله وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. ما في والله. هات نشوف الأدب العربي، يعني قيل في عدة أغراض له، فمن قال في الإسلام أو تغنى في الإسلام وأخلاقيات الإسلام فنستطيع أن نقول هذه قصائد إسلامية دينية كما تشاء. حسن، هذا النوع الذي أنت تعنيه كان معروفا لدى سلفنا الصالح رضي الله عنهم، متسامح معك في التلفظ وفي التعبير، سامحك الله وسامحني الله، لكن هذا النوع كان موجود في عهد السلف الصالح؟ هذا الذي تعنيه أنت باللفظ الذي اتفقنا على لا يحاسب بعضنا بعضا فيه؟ ما لكم لا تنطقون؟ ما انت صامت. ولكن ما قالوا اذانكم لا تصغي. كيف بعد نشوف؟ ما انا بسالك. ما جاوبتني. انا اجاوب، انا اجيبه. صمت، تفضل. اقول القصائد الغرض، الغرض الشعري القصائد العربيه. عفوا انا لا اطلب منك ان تعيد كلامك السابق لاني وعيته وفهمته. نعم. لكن اريد ان تجيبني عن السؤال المختصر، هل كان هذا معروفا في السلف الصالح من قبل؟ لا. الان نطقت وانفا صمتت. لانك لم أفهم. كويس، معليش معليش. فإذا يسعنا ما وسعهم. نعم. أمن معي؟ نعم. فسامحك الله باللفظ وسامحني الله معك. خلاص. إذا اختلفنا بس في المسمى. مش مهم. مش مهم. تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلية من أجل الزينة فقط. كيف أول كلام فاتني؟ هل تخرج المرأة زكاة حليها إذا كانت تلك الحلي من أجل الزينة فقط؟ يعني التفقيق هذا ما الذي يقابله؟ تكون للتجارة يعني؟ يعني حلي المرأة بتكون للزينة وبتكون لإيه؟ للتجارة يعني؟ أصبر يا جماعة، روح. هو بفكر وبيتكلم. طيب. على كل حال انا بقدر، بس انا سؤالي هذا من باب يعني نافذة العلم، انه ليش قيد الزينة؟ نحن ما نعرف حلي النساء الا للزينة مو للتجارة، لانه لما بدأ التاجر بخيس الحلي، قيمته بتخيس. فبقول لك جواب شامل لهذا وهذا ان وجد الاخر، انه يجب الزكاة على حلي النساء سواء كان لهذا او لذاك. سؤال: هل تطبق في الاذان احكام التجويد ام يجوز فيه غير ذلك؟ هذا اخي خطأ شيء. اذان هدون اذان هدون اذان هو الأذان. لا لا بس هذا خطأ شائع، هذا خطأ شائع حتى من المذيعين. أما اللحن والنصب والرفع والخفض حدث ولا عرج. من الإمام إذا صعد المنبر يوم الجمعة أسفل نشوف. نعم. هل يجوز في الأذان أحكام التجويد كما أم يجوز في غير ذلك؟ يعني يرتب الإنسان ويجوز الأذان يرفع الأذان؟ لا أعلم أن الأذان كان يجود في عهد الرسول عليه السلام، ولذلك فهو يؤذن باللغة العربية وبس. ما اعتياد الأفراح في المسجد مع عدم صحة الحديث في ذلك؟ هل للرجل أن يمنع زوجته الصلوات في المسجد؟ لا تمنعوا نساءكم مساجدكم، في نص صريح في ذلك. رجل يعمل في مصنع مختلط والتزم حديثا، فهل يبقى في العمل ام يترك؟ يخرج بدون طرد. اما رجل زوجته فاين تقف هذه الزوجة؟ خلفه يعني ما عليش تتمرى بظهره. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام؟ على السؤال الأول تعقيبا على اللي طرحه أحد الإخوان بالنسبة للأذان، هل هناك يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك طريقة معينة سوى اجتناب اللحن؟ اللحن هو الخطأ يعني. والتلحين ايضا. التلحين ماذا نعني في التلحين؟ نقف عليها قليلا. الصعود والهبوط والنزول حسب القوانين الموسيقية. حسب القوانين الموسيقية. لا يعني بعض. يعني بعض الاخوان على سبيل المثال انا يعني اقيم بعض الاخوان مرات. فبعضهم ينكر علي ذلك كأنه يقول أنت تمطط في الأذان. هل تمطط؟ بحسي في حسك معنى التمطيط. أنكر علي ذلك وأقول أنا ضد من يمطط في الأذان. حسن. بل تمطط. حسن. فأردت أن أؤذن حتى أسمع رأيك في مثل هذا. أحسنت. طول بالك شوي. أنت سمعت يوم ما أذانك مسجلا؟ لم أسمعه. هو لازمك تسمعه. لقد قلت آنفا التمطيط هو أن يكون وفق دقات موسيقية معينة. نعم. لكن التمطيط هذا هو الذي تعنيه، ولكن إذا أصلت في صوتك بحيث يصل إلى المدى الذي تريد لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارفع صوتك فحيثما يصل، يعني بهذا المعنى أو كما قال. نعم. أنا أقول أنا أمد الصوت، ولكنه يقول أمد الصوت. هل إرسال يعني التمطيط؟ إرسال؟ نعم. في إرسال لاسلكي وفي إرسال لاسلكي. أنت تريد أن لا بس. هل الأرض التي فتحت في صدر الإسلام ما جدورك؟ لا جدورك. ما جدورك؟ أيوة مشكلة. هل بلغك أثر ابن عمر؟ لا خذ. نعم بلغك. فسره لي. ولكن هذا الأثر هل هو مرفوع؟ الله فيك، ومثلك يستدرك على لا مستدرك. لما أنا بقول لك طيب غفر الله لنا ولك. فسر من الحديث او الاثر. هو يعني تحرك التوصيف هو اطاله التقرير وتكوينه فاذا قلت لك في تمام حسي ان هذا الامر لم يعني ولم اكن يعني قد سبق ان قلت يتقولون علي الله إن كانوا تقولوا عليك فسامحهم الله، وإن كانوا أهدوا إليك عيوبك فجزاهم الله. لكل شيء الآن لبس السين العصر، تسمعنا أذانك إن شاء الله. والله ما هي ما طيب يقول في صدر الإسلام هل هي وقف للمسلمين لبيت مال المسلمين؟ طبعا هذا من بيت مال المسلمين رواه إليه. هنا يقول هل يعني يجب ان تسحب من حاضيها الان وتعاد الى بيت مال المسلمين؟ لا، هذا يبقى على المسلمين ثغره لا يمكن سدها. ثم سائل يقول هل التفسير العلمي من التفاسير المعتبره الذي ياتي به الدكتور المصري الشعراوي مصطفى محمود؟ لا يمكن أن يجاب جواب